جراني اللي شغلني وبات خالي يا ليلي يا بلالي يا ليلي يا بلالي. الحنان مالو مالي يا ليلي يا ابو الليالي، كان الحنان مالو